بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب الخاص. والخاص يقابل العام، وهو ما دل على شيء بعينه ولهما طرفان وواسطة، فعام مطلق. إلى هنا وصلنا ولا كأنه كان في ما زال قبل، كأننا وصلنا إلى ويجب اعتقاد عمومه أو والعبد صحيح؟ والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم، والإناث في الجمع بالواو والنون مثل كلوا واشربوا عند القاضي، وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر عند القاضي وبعضي نعم عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر، واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في باب العموم، وما زلنا في الألفاظ والمعاني التي يستفاد منها أو تدل على العموم. وهذه المسألة، هل يدخل العبد إذا جاء اللفظ عاما، هل يدخل العبد في هذا العموم أو لا يدخل؟ يعني خطاب الله سبحانه وتعالى وخطاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل يشمل العبد أو لا يشمله؟ قال: والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين. يعني متى ما خاطب الله سبحانه وتعالى أو خاطب النبي عليه الصلاة والسلام الأمة أو المؤمنين دخل العبد، ولا دليل على استثنائه، بل إن استثناءه في بعض المسائل دليل على دخوله في لفظ العام، لأنه يستثنى في الشريعة من حضور الجمعة، ويستثنى من الجهاد، ولولا أنه دخل لما استثناه العلماء، أليس كذلك؟ هذه هي القاعدة المشهورة، أن الاستثناء دليل العموم، فالاستثناء دليل العموم، لولا خروجه لما كان أصلا داخلا، فهو دخل في اللفظ العام وخرج بأدلة أخرى، فاستثناؤه في الجمعة وفي الجهاد هو دليل على أنه داخل. قال: لأنه منهم. نعم، فهو منهم، لأنه مأمور بالصلاة ومأمور بباقي العبادات، فهو مؤمن، وهو من الأمة، ولذلك دخل. قال أكمل. وقول الصحابي قال قال: والإناث في الجمع بالواو والنون، أي تدخل الإناث في كل جمع ورد في الشريعة. نحن قلنا من ألفاظ العموم إيش؟ الجمع المعرف بأل، وهذا من ألفاظ العموم، قلنا هو من الكامل، من كامل العموم. فهل تدخل النساء في كل جمع بواو ونون؟ الأصل لأنه الواو والنون علامة الجمع المذكر السالم، فهل تدخل النساء؟ طبعا قبل البحث في هذه المسألة يجب أن نحرر محل النزاع. لا شك أن اللفظ الخاص بالرجال لا تدخل فيه النساء، يعني إذا خاطبهم بلفظ الرجال فهل تدخل النساء؟ لا، لا تدخل النساء. وأن أدوات الشرط يدخل فيها الرجال والنساء، لأنها أداة لا توصف بأنها مذكر ولا توصف بأنها مؤنث، وهي من ألفاظ العموم، مثل من، يعني أعطي من دخل من هذا الباب، فسواء كان أنثى أو كان ذكرا، لأن من أداة شرط يشترك فيها الذكر والأنثى. يبقى وأيضا الألفاظ التي خاصة بالنساء مثل جمع المؤنث السالم، فلا شك أن النساء داخلات فيه، بل بالقصد الأول. لكن الإشكال في جمع المذكر السالم الواو والنون، لأنه عندنا قاعدة أن الواو والنون أو الجمع المذكر السالم متى ما أفرد أنه يشمل المذكر والمؤنث، بخلاف ما لو أتت الآية أو الحديث بالجمع بين المذكر السالم والمؤنث السالم، مثل قوله تعالى إيش؟ إن المؤمنين والمؤمنات، فعرفنا يقينا أن المؤمنين هنا لا تدخل معها النساء، لأنه قال والمؤمنات، وهكذا إلى آخر الآية في سورة الأحزاب. لما جمع بينهما عرفنا أن كل واحد مختص بنفسه، لكن الخلاف هنا في الجمع المذكر السالم، هل يدخل فيه الإناث أم لا؟ قال ومثل كلوا واشربوا، فإن الواو فيه واو، وإلا كانت في التأنيث إيش؟ كلنا واشربنا، كلوا واشربوا خاص بالذكور، فهل تكون مثل الجمع المذكر السالم المسلمون المؤمنون الكافرون الذاكرون؟ قال والإناث، أي والإناث يدخلون في اللفظ العام إذا كان بواو ونون، أو مثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر، وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء أن الإناث تدخل، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبق المفردون، قيل له ما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فدل على أنه لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ المفردون الذكور والإناث على أنه قصد العموم، عموم الإناث وعموم الرجال، لكن لن يفهم هذا بدون تحرير محل النزاع. قال واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن، والصحيح أن الأكثر يقولون بإيش؟ بدخولهن. طيب أكمل. وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام، والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب. نعم، هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى هي قول الصحابي نهى أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، هل هو لفظ عام؟ ما معنى هو لفظ عام؟ يعني قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة، لما قضى للأمة ولا قضى للمتخاصمين؟ لا، في الحادثة حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للأمة، يعني الصحابي نقل الأمر بالمعنى، الصحابي هذا الذي قال نهى رسول الله أو قضى رسول الله بالشفعة مثلا، هو حضر مجلس قضاء للنبي عليه الصلاة والسلام، ورأى أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى لفلان بالشفعة على فلان، فالصحابي شهد موقفا من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام التي قضى فيها لمعين. لما حكى الصحابي الحادثة حكاها بلفظ عام، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، فإذا الذي حدث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى لشخصين معينين، فقضى لأحدهما بالشفعة. لما نقل الصحابي الأمر نقله بأنه حكاية عين، ولا على أساس أنه قضية عامة؟ قضية عامة جعلها، أنه كل ما اختصم صاحب شفعة مع جاره فالقضاء لمن؟ للجار وليس للدخيل من الخارج، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، نقلها بلفظ عام، أليس كذلك؟ فهل يحكم عليه بالعموم أو لا؟ هذه هي المسألة. الصحيح أنه يحكم له بالعموم، وهذا ما قرره الإمام صفي الدين، أنه يحكم له بالعموم. يعني لو مثلا حضر صحابي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المزابنة، جاء رجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أريد أن أشتري هذا الرطب اللي على الشجر بالتمر الذي معي بنفس الوزن بوزن مختلف، يعني أعطيه 2 كيلو 2 كيلو تمر ويعطيني كيلو رطب. الآن تمر بتمر لكن فيه زيادة أم لا؟ هذا إيش؟ ربا، صح ولا لا؟ هذه هي المزابنة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا تفعل، لا تفعل. هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لهذا الرجل، فهو خاص به أم لا؟ الأصل أنه خاص به، جاء سأله فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب خاص. هناك صحابي جالس رأى هذه المحكمة، فلما خرج ما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان أو حكم لفلان بأنه لا يجوز أن تبيع بكذا وكذا، ما قال، لا ذكر السبب ولا شيء. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، يعني أتى بلفظ عام. الآن حكى هذا الصحابي حادثة خاصة بلفظ عام أو بلفظ خاص؟ بلفظ عام. فالآن أنت صرت تحكم كل مزابنة لا تجوز لأنها دخلت في النهي. هل هذا اللفظ، هذا هو الخلاف، هل هذا اللفظ نهى أو أن المزابنة لا تجوز، هل هذا من لفظ النبي أو من لفظ الصحابي؟ الصحابي. طيب هل نتعامل مع لفظ الصحابي أو مع قضاء الصحابي أو مع نقل الصحابي على العموم، ولا نقول لا ربما أنت فهمت العموم والنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد الحكم بتحريم المزابنة إلا لفلان؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ما حرم المزابنة إلا على فلان، والصحابي كيف نقلها؟ على العموم. هذا هو الخلاف، هذه هي صورة المسألة. فماذا نقول؟ نقول الصحيح أنه متى ما نقل الصحابي بهذه الصورة، متى ما نقل الصحابي حكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجه العموم، فالصحيح أنه تبقى على عمومها لسببين. السبب الأول أنه لو لم يفهم العموم لما نقله عاما. لماذا؟ لأنه عدل، صح ولا لا؟ وإلا ستنشكك بكل نقل نقله الصحابة. فإذا لكونه عدلا وقد نقله بلفظ عام ومع أنه رآه خاصا لشخص معين، معنى ذلك أنه عام. الأمر الثاني، هذا الأمر انتشر، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة انتشر. لو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يرون أن الأمر كان خاصا لفلان، هل سكتوا عمن نقل العموم؟ أبدا. أيضا لأنهم عدول لا يسكتون عن خطأ، بل يبينون أن هذا فهم منه العموم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قضى بالشفهة أو نهى عن المزابنة إنما كان لوضع خاص. لكن طالما أن الصحابة عدول وما لم يعرفوه عاما لا ينقلوه عاما، وقد نقلوه عاما وانتشر الأمر ولم ينكر الصحابة، معنى ذلك أنه يجب علينا أن نجري هذا اللفظ على عمومه أم لا؟ على عمومه. فإذا قول الصحابي نهى عن المزابنة أو قضى بالشفعة عام أم لا؟ عام. واضح الصورة؟ طيب. وقال مالك والمعتبر، قال والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب. هذا أي قاعدة؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا هو الذي رجحه أيضا صفي الدين، وهو المذهب عند الحنابلة وعند أيضا أكثر العلماء، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الشريعة كلها يا شباب وردت على إيش؟ على أسباب خاصة. فلو كل أو معظم الشريعة وردت على أسباب خاصة، هذا الحكم نزل من أجل فلان فعل كذا، وهذا الحكم نزل من أجل فلان سأل عن كذا، وهذا الحكم لأن فلان ارتكب كذا، ونزلت الأحكام. معظم الحدود نزلت بسبب أن فلان ارتكبها، ومعظم الأحكام مثل الظهار واللعان فلان وفلان فعلها، فنزلت الألفاظ عامة. فلو قلنا هذه الألفاظ وين أتت بلفظ عام، لكن لأنها نزلت على سبب خاص يجب أن نحملها على سببها الخاص. ما رأيكم؟ صارت كل الأحكام خاصة ولا عمومة فيها. طالما أن اللفظ أتى بلفظ عام فالواجب إجراؤه على عمومه وإن كان له سبب خاص. فإن قال قائل طيب لماذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نقلوا السبب وحكوا لنا السبب؟ لو كان العبرة عندهم بعموم اللفظ لماذا حكوا لنا السبب؟ كأنهم هكذا قال، كأنهم يقولون لنا انتبهوا ترى هذا الحكم ورد لهذا الرجل فهو خاص به، ربما هكذا. فنقول لا أبدا، بل الظاهر والراجح أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إنما نقلوا السبب لفائدة، وهو أن اللفظ العام يجوز تخصيصه، لكن إياك أن تخصص من نزل به الحكم أو لأجله الحكم، فهو خرج عن التخصيص أبدا، أما غيره فقد يخصص. واضح؟ قال وقال مالك، وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه. نعم، وهذا على ما يعني ذكر عند في بعض المتون، والصحيح أن مالك لا يرى هذا، والذي رجحه الشيخ شنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة أن مالك لا يرى هذا، وأيضا نقله جمع من الباحثين ممن صححوا النقل عن الإمام مالك، وربما فهم من مذهب مالك هذا، والصحيح أنه وافق الجمهور ويرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما عند الشافعية ففيه قولان، والصحيح من مذهب الشافعية أنهم وافقوا الجمهور وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما، وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره وإلا تساقطا. نعم، هذا هو أدخل هنا مسألة في التعارض لما ختم البيان العموم عفوا، قال العموم لأنه ممكن يشكل عليك هل يتعارض عمومان، هذه كبيرة تصير، عمومان هل يتعارضان؟ نعم يتعارضان. فالأصل ماذا تفعل إذا تعارض عمومان لفظان عامان تعارضا؟ قال فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص. كيف تقديم الأخص؟ ها؟ يعني إذا كان أحد العمومين ممكن حمله على معنى خاص فيحمل على المعنى الخاص ويبقى اللفظ العام الآخر على عمومه، أو تأويل المحتمل مثل إيش؟ يعني مثلا قوله إنما الربا في النسيئة، هذا إيش؟ لا يكون الربا إلا في النسيئة، يعني لا يجري الربا في إيش؟ في الفضل. وهناك عام أن الربا عام في النسيئة وفي الفضل، فماذا تصنع؟ بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص، يعني كأنه قال لك أشنع الربا ما كان نسيئة، أو أكثر الربا أو أكثر ما يقع الربا يكون في النسيئة، فأنت أولت ولا ما أولت؟ أولت وحملت أحدهما على الآخر. قال فهو أولى، يعني الجمع إما بـ بـ بـ بـ بـ بتقديم الأخص أو بالتأويل، هذا الجمع أولى من إلغائهما، لأنه تعارض عمومان فالأصل أن يتساقطا ولا تستدل بهما. وهذا يعني الآن أبطلت العمل ببعض الأحاديث وببعض النصوص، والأولى أن تعمل النصوص وألا تبطلها. فإن أمكن تقديم الأخص قدم، وإن أمكن التأويل أول، ثم جمع بينهما، وهذا أولى من إلغائهما. معنى ذلك يعني ممكن الجمع وممكن الإلغاء، وإلا فأحدهما ناسخ إن علم المتأخر، إن علم تأخره. فإن علمنا أن هذا النص هو المتأخر فهو ينسخ المتقدم، وإلا لم يمكننا الجمع ولا النسخ فالأصل أن يتساقطا ويلغيا، خلص لا نعمل لا بهذا النص ولا بهذا النص، ونبحث عن أدلة أخرى للمسألة. فإن كان الأمر مما هو مهم لابد أن يكون هناك نص آخر، ولا يخلو زمان أبدا عن حكم لله في مسألة. لا يمكن، لا تقول إنه طيب يعني لا يمكن أن يكون، لا ممكن، ممكن يدخل تدخل هذه المسألة في عموم لفظ آخر، ممكن أن يكون باجتهاد وقياس ورأي، فالأمر لا يخلو عن حكم. طيب، باب الخاص. والخاص يقابل العام، وهو ما دل على شيء بعينه ولهما طرفان وواسطة. فعام مطلق وهو ما لا أعم منه كالمعلوم، وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيت، وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود. نعم، لما بدأ بالخاص وهذا ترتيب مناسب، هو تكلم لك عن العموم ونحن قلنا أن العموم يدخله التخصيص، فكيف يدخل التخصيص بلفظ خاص؟ هناك فرق بين الخاص والتخصيص. الخاص هو اللفظ نفسه الذي يخصص اللفظ العام، أما التخصيص فهو فعل المجتهد، فعل الناظر، فعل المستدل، هو الذي يخصص. العملية نفسها اسمه تخصيص، واللفظ نفسه اسمه إيش؟ خاص. لكن قبل أن يدخل معك في عملية التخصيص، بيّن لك أن هناك علاقة بين العام والخاص، فقد يكون اللفظ عام وبنفس الوقت هو لفظ خاص، فهما فبينهما مراتب. فهناك شيء خاص لا خص منه، يعني لا يوجد شيء تحته، مثل هذا أو زيد نفسه، هذا لا أخص منه. ومنه ما هو لا أعم منه، وهو مثلا اختلفوا منه من جعلها كلمة شيء، شيء تشمل كل شيء، ومنه من جعلها كلمة معلوم، أي سواء كان معدوما أو كان موجودا يدخل في المعلوم. يعني أنت عندك شيء تصور، حتى لو كان تصورك خيالي لكنه موجود في بالك أم لا، فهو معلوم لكنه ليس موجودا في الواقع. فالمعلوم يشمل كل شيء سواء كان معدوما أو كان موجودا، فهو أعم من الشيء. قال لك والخاص يقابل العام، مضى معنا العام وهذا يقابله إيش؟ الخاص. وهو ما دل على شيء بعينه ولهما طرفان وواسطة، وهي مراتب يعني. قال فعام مطلق، هذا الطرف الأول، عام مطلق وهو ما لا أعم منه كالمعلوم. لما تقول شيء قلت هذا شيء معلوم أو هذا معلوم، كلمة معلوم تشمل إيش؟ ما تعلمه وإن لم يكن موجودا أي معدوما، وما تعلمه وهو موجود، صح ولا لا؟ فإذا هذا عمومه مطلق أم لا؟ لا أعم منه. قال وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد، أو اسم الإشارة هذا، هذا يعني ليس غيره، أو زيد المعين أي ليس غيره، فهذا أخص مطلق لا أخص منه. قال وما بينهما فعام بالنسبة لما تحته، خاص بالنسبة لما فوقه. مثلا نقول الحيوان، هذا عام ولا لا؟ لأنه تحته إيش؟ الإنسان أي الحيوان الناطق والبهيمة، صح ولا لا؟ فإذا الحيوان عام لأنه تحته إيش؟ ونفس هذا الحيوان هو خاص بالنسبة لما فوقه الحيوان، لأنه الموجود منه ما هو حيوان ومنه ما هو جماد ومنه ما هو غير ذلك. فإذا حتى العام بالنسبة لما فوقه هو خاص، وبالنسبة لما تحته هو عام. واضح؟ طيب. والتخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ فيفارق. نعم، قال هذا تعريف التخصيص، ولذلك نحن قلنا أن التخصيص هو نفس العملية، وإذا قال إخراج يعني في عملية إخراج، تخرج بعض الأفراد من لفظ العموم، هذا هو التخصيص، إخراج بعض ما تناوله اللفظ. وهذا بناء على إيش؟ لما قال بعض ما تناوله، إخراج بعض ما تناوله اللفظ، بناء على أن التخصيص استثناء. اي لا بس بناء على ان التخصيص ايش؟ لا يعني هو قال تناوله، يعني اللفظ هذا اللي انت اخرجته هو تناوله اللفظ. يعني انت لما ذكرته، لما قلت مثلا نجح الطلاب الا خالدا، هو انت في البيت عارف لما صلحت الاختبار ان خالد راسب، صح ولا لا؟ لكن انت قلت نجح الطلاب فادخلت خالد ولا لا؟ فاذا اللفظ تناول خالد ولا ما تناوله؟ نجح الطلاب تناول خالد ولا لا؟ اللفظ تناوله، لكن انت تريد، المتكلم يريد ان خالد نجح. فاذا اللفظ تناوله وان كان لا يريد ادخاله. هذا بخلاف ايش؟ بخلاف النسخ. النسخ لما الله سبحانه وتعالى مثلا فرض على النبي عليه الصلاة والسلام وفرض على الأمة 50 صلاة، أول ما فرضها الله سبحانه وتعالى بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وبالنسبة لله أنه يريد أن نفعل هذا ولا لا؟ هو ما أراد، يعني هو يريد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما يريد. وقس على هذا أيضا، أذكر أمثلة أخرى، كل المنسوخات، كل الأحكام المنسوخة الله أرادها كلها، ثم بعد 2 أو 3 أو 4 قال لك هذا الحكم اللي فرضته عليك ارفعه واعمل بحكم جديد. فالنسخ رفع صح، لكن رفع لما أراد الشارع من المكلف فعله، بخلاف التخصيص. الله من البداية ما أراده منك، بس هو دخل باللفظ. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان، لكن هو قال متصل إلا الذين آمنوا، هذا في الاستثناء طبعا، إلا الذين آمنوا. فهو منذ أن قال إن الإنسان لفي خسر اللفظ نفسه تناول كل شيء، وإلا الاستثناء لا معنى له لو كان ما دخل المؤمنون. المؤمنون دخلوا في الإنسان، لكنه من جهة اللفظ لا من جهة المراد. الله سبحانه وتعالى منذ أن قال إن الإنسان لفي خسر لا يريد أن المؤمنين في خسران، لكن اللفظ تناول ولا لا؟ ولذلك نسمي العموم من دلالات الألفاظ، لأنه يدخل كل فرد من جهة اللفظ وإن لم يكن يريده المتكلم. ولذلك فارق التخصيص النسخ، بأنه النسخ الله سبحانه وتعالى أراده ولذلك فعلته ثم رفع عنك. أما التخصيص الله ما أراده، لذلك لا تفعله أبدا، لا تفعله أبدا، خصوصا في الاستثناء أو بالذات في التخصيص المتصل، التخصيص المتصل. أما التخصيص المنفصل، التخصيص المنفصل يعني ورد لفظ عام ثم بعد 2 سنين خصص منه الشارع شيئا، يعني لم يرفعه كله وإنما رفع جزءا منه، أفرادا منه، فهو أراده منك ودخل في اللفظ منذ البداية، لكن لأنه منفصل بخلاف المتصل. ولذلك قال فيفارق النسخ، يعني التخصيص يفارق النسخ، لأنه يتبادر إلى ذهنك طالما أن الله رفع بعض ما ذكره في اللفظ السابق، مع ذلك إيش هو؟ نسخ، كأنه حقيقته إيش؟ نسخ. حتى السلف يعبرون عن النسخ بالتخصيص، لأنه في معناه، لأنه إيش؟ في معناه، هو رفع. قال فيفارق النسخ، يعني التخصيص يفارق النسخ، بأنه رفع لجميعه. شو اللي رفع لجميعه؟ ما هو اللفظ الذي يرفع كل شيء من اللفظ السابق؟ النسخ. أما التخصيص هو رفع البعض، ولذلك قال في تعريفي إخراج بعض ما تناوله اللفظ. فإذا يفارقه في أن النسخ رفع لجميعه. قال وبجواز مقارنة المخصص. ما معنى بجواز مقارنة المخصص؟ المقارنة إيش هي؟ أن يأتي معه، يعني لا في تقدم ولا في تأخر. ليس مع، هو قال بجواز ما قال بوجوب. يعني أما النسخ يجب أن يكون متأخرا عن المنسوخ، صح؟ يعني يثبت النسخ، يثبت اللفظ المتقدم، ثم يتأخر عنه ممكن يوم، ممكن ساعة، ممكن 10 سنوات، ثم يرفعه، أليس كذلك؟ فإذا لابد أن يستقر الحكم الأول، ثم يأتي الحكم الثاني بعده فيرفعه. فإذا لا يقارنه، هل يقارنه؟ أبدا لا يمكن في النسخ أن يأتي اللفظ المتأخر مقارنا لللفظ المتقدم. أما في التخصيص فممكن من صوره أن يكون هناك متقدم ومتأخر، لأنه هو رفع بعضه. طالما أنه نحن في الفارق السابق أننا قلنا في النسخ كل وفي التخصيص بعض، فيكون اللفظ الخاص متأخرا عن اللفظ العام، لكن لم يرفعه كله وإنما رفع بعضه، ويجوز يعني ممكن من صوره أن يقارنه. أما هل في من صور النسخ المقارنة؟ أبدا. فإذا يفارق النسخ أو التخصيص النسخ بأنه يجوز في التخصيص المقارنة ويجوز التقديم والتأخير، أما في النسخ فلا يجوز إلا التأخير. قال وبجواز مقارنة المخصص. بل أنا أزيدكم شيء، بل في بعض الصور يجب، إذا قلت أنت أنه يعني تجوز المقارنة، أنا أقول لك في بعض صور التخصيص تجب المقارنة، طالما أنه كان تخصيصا متصلا، مثل الاستثناء. إذا الله سبحانه وتعالى قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا اتصل به أم لم يتصل؟ كان واجبا ولا جائزا؟ واجبا، لأنه كيف يأمرك بالإيمان ويخاطب نبيا ومعه مؤمنون ثم يقول إن الإنسان لفي خسر؟ وإلا سيدخل من يحفظون الآن القرآن وينزل عليهم وهم الأنبياء، أليس كذلك؟ ولذلك نحن نقول بعض الصور في التخصيص ليس فقط يجوز المقارنة فتشترك مع فتخالف النسخ، بل هناك صور تجب فيها المقارنة مثل الاستثناء والشرط. نعم. وبجواز مقارنة المخصص، أي اللفظ الخاص الذي خصص اللفظ العام، يعني يجوز أن يقارن اللفظ الخاص اللفظ العام، مثل إن الإنسان لفظ عام لفي خسر، إلا الذين آمنوا لفظ خاص، أداة خصصت اللفظ العام، قارنتها ولا ما قارنتها؟ قارنت. طيب. وعدم وجوب مقاومته ودخوله على الخبر. ما معنى عدم وجود وجوب مقاومته؟ يعني أن النسخ يجب أن يكون في نفس رتبته، لا ينسخ المتواتر إلا متواتر، ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد ونسخ القرآن بالقرآن أو بالمتواتر، ولا ينسخ بالسنة. أما التخصيص فممكن أن يكون العام لفظا قويا والمخصص لفظا ضعيفا، ممكن، لأنه دون رتبة النسخ. النسخ رفع جميع اللفظ والتخصيص بعض، فهذا في الصورة هو أقل من النسخ أم لا، فجاز أن يكون المخصص أقل وأضعف من الناسخ. واضح؟ نعم. يعني الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم، هذه إيش؟ عام. لفظ عام، في أولادكم مفرد مضاف، فيدل على أن الميراث يكون لجميع الأولاد. ثم جاءت السنة وبينت إيش؟ أن القاتل لا يرث، وأن الولد الكافر لا يرث. فإذا من الذي خصص العام؟ السنة. السنة، وهي أضعف من القرآن أم لا؟ أضعف. أضعف. فإذا التخصيص ممكن أن يكون بأضعف من اللفظ العام بخلاف النسخ. ومنها ودخوله على الخبر بخلاف النسخ. أيوة. ولا خلاف في جواز التخصيص. ودخوله على الخبر يعني التخصيص يدخل على الأخبار، لأنه أصلا أنت لا تريده فلا يلحقك الكذب فيه. لو تصوروا لو الله يخبرنا قصة في القرآن ثم بعد سنتين قلنا لا لا ما كان يوسف كان عيسى، قصة يوسف مثلا، هذه ليست ليوسف هذه لعيسى، ما رأيك بهذا؟ هل يمكن؟ لأنه يستحيل الكذب على الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فإذا طالما أنه يستحيل على الله الكذب فلا يمكن أن يكون هناك نسخ في الأخبار. أما التخصيص فلأنها تكون مساوية ومقارنة، عفوا تكون مقارنة لللفظ العام، فممكن أن أخبرك أقول جاء الطلاب، خبر ولا مش خبر؟ إلا زيدا أخرجت أم لا؟ نجح الطلاب، خبر أم لا؟ إلا زيدا. وذكر الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول 20 فرقا بعضها متداخل ببعض، يعني ممكن يعني بالاجتهاد وكذا ترجعها إلى يعني على حسب ما رأيت أنا إلى 12-13 فرق بس، ولكن هذا حتى يعني مع المبالغة في العدد، وإلا ممكن أن تكون أقل من عشرة، لكن لا شك أنها أكثر من الفروقات الأربعة التي ذكرها هنا. يعني مما يذكرونه أن التخصيص يدخل في الأعيان وفي الأزمان، ولكن والعموم والنسخ في الأزمان وفي الأعيان، التخصيص يدخل في الأعيان والنسخ لا يدخل إلا في الأزمان، وهذا من التخصيص، لكن هذا يعود على بعض أجزاء ما سبق. طيب. والمخصصات 9. قال ولا خلاف في جواز التخصيص، نعم، لأنه واقع ولذلك لم يختلف الناس، شيء واقع، أنت عندك نصوص كثيرة عامة وخصصت بألفاظ أخرى، نعم. والمخصصات 9. أولا الحس كخروج السماء والأرض من تدمر كل شيء. ثانيا العقل وبه خرج من لا يفهم التكاليف. نعم، الآن بعد ما ذكر التخصيص قال لك لكن ما الذي يخصص؟ هل هو فقط النص، يعني يأتي نص فيخصص نص آخر فقط؟ هذا المشهور صح؟ عندك نص عام ويأتي نص آخر فيخصصه. قال لك لا، المخصصات كثيرة، منها هذه 9. منها أولا الحس والعقل. الله سبحانه وتعالى قال تدمر كل شيء، وأنت ترى السماء والأرض، فإذا دلك الحس على أن هذا الكل، وهي من أقوى ألفاظ العموم، ليست على الكل الدالة عليه العموم، وإنما خاصة بالسماء، فخرجت السماء ولم تدمر والأرض ولم تدمر، صح ولا لا؟ ومن بقي من الناس ولم يقتلوا، وما بقي من الأشجار والجماد ولم تدمر، فإذا الحس دلك على أن كل ليست على عمومها، وأنها مخصوصة بالحس. ومنها العقل، الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء، لكن العقل دلك على أنه لا يمكن أن يكون الخالق مخلوقا، صح ولا لا؟ كيف يكون الخالق مخلوقا؟ ولذلك كأنه يقول لك الله خالق كل شيء وخرج منه الخالق نفسه، وهذا الذي دلك عليه إيش؟ العقل. ومنها أن كل الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها تعلم بعقلك أنت أنه لم يقصد المجنون، ولا لا تقول للمجنون مثلا أنت وأنت داخل بأمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام والزكاة والحج، لا، مباشرة أخرجت الصبية وأخرجت المجنون وأخرجت من لم يفهم من الصغار. نعم. لكن تأملوا هذين مع قوله إخراج بعض ما تناوله اللفظ، على ما ذكرنا نحن أنه نحن نتكلم عن دلالات الألفاظ. هل كلام بعض العلماء في أنه صراحة هكذا قالوا صراحة العقل والحس هذا لا يدخل في مسألتنا هنا, وهي ليست من المخصصات, لأنه كل أدلتها هو من العموم الذي أريد به الخصوص. يعني لما قال الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء, أصلا ما أراد السماء ولا أراد الأرض, ولما قال الله خالق كل شيء أصلا ما أراد نفسه, ولما أمر الناس بالعبادات أصلا ما أراد الله سبحانه وتعالى المجانين. ولذلك هو من العموم المراد به الخصوص, وليس المراد هو العموم الذي يفهم منه العموم ثم يضطر إلى عقل أو حس لنخرجه. فماذا نجيبه؟ جيد, بس في شيء آخر من نفس كلامه. نستطيع أن نقول نحن الآن نعرف دلالة لفظية, يعني كل عندك إيش تفيد إيش, خلاص لابد كدلالة لفظية. وإذا مشينا على سنن هذه القاعدة أن نقول كل سيشمل السماء والأرض ويداخل لا محالة من جهة إيش, من جهة اللفظ. أما من جهة المعنى قد نكون موافقينك, لكن من جهة اللفظ, وهذا اللي لنا علاقة فيه فقط صراحة, من جهة اللفظ دخلت السماء والأرض ولا لا؟ لكن الحس دلنا على أنها خرجت. فإذا أي اعتراض يأتي عليكم في دلالات الألفاظ, أول شيء تنظرون إلى إيش؟ إلى اللفظ نفسه, هل يتناول الجميع أم لا؟ يتناول الجميع, وبالتالي إذا خرج بعضه سيخرج بدليل. واضح؟ طيب, ولذلك أي مسألة في دلالات الألفاظ استحضروا مباشرة في ذهنكم عند النظر فيها والاستدلال لها ومناقشة المخالفين الدلالة اللفظية نفسها, الدلالة اللفظية. طيب, ثالثا الإجماع, والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده. يعني هو لم ينكر حقيقة أن يكون الإجماع خصص, لأنه في مسائل خصصها الإجماع. يعني مثلا أمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد وخرجت المرأة منه مباشرة والعبد, لأنه في خدمة سيده, وتلك لا تقوى على الجهاد وليس ذاك مجالها. فماذا تقول؟ ما الذي أخرجه؟ إجماع العلماء على أنه اللفظ الأمر بالجهاد لم يدخل هذا, هذا إجماع. وقس عليه كل مسألة يخرج فيها العبد, كل مسألة فقهية يخرج بها العبد لانشغاله بخدمة سيدي, وهذا مما أجمع عليه العلماء. لكن في الحقيقة هل بحد ذات الإجماع, يعني إجماع العلماء هو الذي خصص, ولا مستند الإجماع؟ مستند الإجماع. تريدون صورة مقاربة لها؟ في المبتدأ والخبر ماذا نقول؟ المبتدأ والخبر أقسام. الخبر منه ما يكون جملة اسمية وجملة فعلية وشبه جملة. فإذا أردت أن تعرب مثلا زيد جميل تقول زيد مبتدأ وجميل حد ذاته خبر, أو زيد يلعب في الملعب يلعب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الضار على آخره وفاعله ضمير مستتر دل عليه كلمة زيد, والجملة الفعلية يلعب في الملعب في محل رفع خبر المبتدأ زيد. وزيد في الملعب زيد مبتدأ, وفي الملعب في حرف جر, وزيد في الملعب اسم مجرور, وشبه الجملة في زيد في محل رفع خبر زيد تقديره إيش؟ موجود أو كائن. يعني هي حلت محل, هي ليست نفسها, لا يجوز أن تكون في زيد في الملعب, لا يجوز أن تكون هي الخبر, وإنما المعنى إيش؟ زيد كائن أو مستقر أو موجود في الملعب, أليس كذلك؟ فكلمة موجود هي التي هي الخبر فعليا, أليس كذلك؟ وفي زيد دائما تكون متعلق الخبر, لا يجوز الحرف الجر واسم المجرور أن يكون نفس الخبر, وإنما هو متعلق الخبر, هو تعلق بالخبر, تعلق بالخبر. هنا نفس الشيء, لا يمكن أن يكون الإجماع نفسه هو الذي خصص، لأنه أنت أنا وأنت ما منخصص، الذي يخصص هو هو هو هو, هو النص الشرعي. فإذا الإجماع لم يخصص، وإنما مستنده، لأننا علمنا يقينا أن من مما دلت عليه نصوص الشريعة أن العبد في خدمة سيدي، فأجمعنا على أن على أنه خرج من اللفظ العام الآمر بالجهاد مثلا. واضح؟ طيب. رابعا النص الخاص كلا قطع إلا في ربع دينار. طبعا وهذا هو المشهور، الأصل أنه لفظ عام نص عام يخصصه نص خاص، لكن أفرده هنا الآن لأنه تتعلق به مسائل. بعضهم يذكر النص الخاص ويذكر فيه مسألتين، مسألة تقدم وتأخر النص، يعني هل النص الخاص يخصص اللفظ العام سواء تقدم أو تأخر؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قطع إلا في دينار، والله سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، أي في أي شيء سرقوا، صح ولا لا؟ طالما أنه في وصف السرقة فيه، فمن سرق حبة رز يطلق عليه سارق، ومن سرق الملايين يطلق عليه سارق. لكن الحديث بيّن أنه لا يقطع من سرق حبة رز مثلا، ويقطع من سرق الملايين، مع أنه يتناول اللفظ السارق كلا الحالين. لأن لو ما عرفنا أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، ما عرفنا هل الآية العامة هي المتقدمة ثم جاء المتأخر؟ إذا جاء المتأخر الخاص لا خلاف في هذا، لكن لو تقدم أو جهل أيهما المتقدم والمتأخر، هذا محل النزاع. وين محل النزاع؟ أيوة. المسألة الثانية النص الخاص، هذه مسألة أولى مرتبطة بالنص تقدم وتأخر. المسألة الثانية النص الخاص هذا إذا كان في رتبة أقل من النص العام، يعني أو أعلى، يعني اللفظ العام هو السنة واللفظ الخاص هو القرآن، فهل يخصص الكتاب السنة، وهل تخصص السنة الكتاب؟ هذه مسألة مرتبطة أيضا بالنص. بعضهم يجمع بين المسألتين في عبارة واحدة، وهذا ما صنعه من ابن قدامة رحمه الله تعالى، ولذلك أشكلت الأدلة التي أوردها، أيهما الأدلة هذه مرتبطة بالرتبة، ولا بالرتبة من جهة قوة النص، ولا من رتبة التأخير والتقديم؟ جاء صفي الدين وفصل بين المسألتين، عنونا للنص النص الخاص، ثم درس مسألة التقديم والتأخير، ثم درس مسألة تخصيص النص العام إذا كان كتابا بالسنة أو السنة بالكتاب. واضح الصورة؟ طيب اقرأ. ولا يشترط تأخره وعنه بلى. ولا يشترط تأخره، هذا هو الصحيح في المذهب، يعني أنا لو ما عرفت، الله سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة، وعندي حديث آخر لا قطع إلا في لا قطع إلا في ربع دينار وما فوق، يعني ما دونه لا قطع فيه، ما عرفت أيهما تقدم وأيهما تأخر، فأعلم يقينا هكذا أن المقصود وإن تناولت الآية العموم، لكن خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. نعم. وعنه أي عن الإمام أحمد بلى، ينبغي أن يكون النص الخاص متأخرا على النص العام حتى يخصصه. هذه الرواية الثانية. من وافق هذه الرواية الثانية؟ حنفية. فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية. يعني الرواية الثانية وافق فيها الحنابلة قول الحنفية، يعني إذا كان المتقدم هو النص الخاص، يعني لو قال الله سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا قطع إلا في ربع دينار. ثم قال الله تعالى فيما بعد والسارق والسارقة. وعرفنا أن الآية هي المتأخرة، فاللفظ العام اللي هو الآية نسخ اللفظ الخاص اللي هو الحديث، ويقطع كل سارق سواء كان ربع دينار أو دونه، عرفتم؟ وهكذا نتعامل مع جميع الأحكام. طيب، فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده، كما لو أفرده. يعني لو قلت مثلا أنا رسب خالد، هذا لفظ خاص ولا لا؟ لفظ خاص. ثم في اليوم الثاني قلت نجح الطلاب وسكت، جاء العميد قال كيف؟ قلت والله ما شاء الله نجح الطلاب، وأنا كنت خبرتكم إيش؟ ماذا ستفهمون من كلامي مباشرة؟ أن جيد، وهذا الأصل، وهذا ما عليه الحنابلة وما عليه جمهور العلماء. لكن ذهب الحنفية إلى إيش؟ إلى أن كلمتي نجح الطلاب كأنني قلت نجح محمد وزيد وخالد، كأنني سميت خالد في اليوم الثاني ووصفته بأنه ناجح. فاللفظ العام كأن أفراده نسخ كل فرد منه السابق، فكأنني لما قلت نجح الطلاب في اليوم الثاني كأنني قلت نجح عبد الرحمن وعبد الله ومحمد وخالد الذي وصفته أو قلت عنه في اليوم الأول. هذا معنى قوله فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده. يعني هو قال نجح الطلاب، لكن سيتناول خالد أم لا؟ فكأنه أفرده، فإذا أفرده نسخ اللفظ المفرد السابق، لأنه لا شك أن اللفظ الخاص ينسخ اللفظ الخاص السابق، صح ولا لا؟ فكأنني لما قلت نجح الطلاب كأنني ذكرت خالد كمان، لأنه يدخل معهم أم لا؟ فكأنني نصصت عليه فنسخ قول السابق رسب خالد. واضح الصورة كيف؟ طيب، فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارضا لاحتمال النسخ بتأخر العام. أيوة، وهذه الصورة الثالثة، يعني كان وأنا أشرت إليها، إنه إما أن يعلم المتقدم من المتأخر، فإن كان لفظ عام ولفظ خاص فما عليه الحنابلة أن اللفظ الخاص يقضي على اللفظ العام، وعند الحنفية أنه لا، إذا علم أن هذا تقدم على هذا فالعام يقضي على الخاص إذا علم أنه هو المتأخر. الحالة الثالثة لو أنك لم تعلم المتقدم من المتأخر منهما، ماذا تفعل؟ لا شك عند الحنفية إيش؟ أنه خلاص لا يستدل بهما ويتساقطا. لماذا؟ لأنهم هم إذا نصوا على أن المتأخر ينسخ المتقدم، فإذا جهل فلربما يكون ناسخا ونحن خصصناه، صح ولا لا؟ ولذلك يتساقط عند الحنفية ويبحث المجتهد عن دليل آخر. أما عندنا فإذا نحن عندنا من باب أولى إذا جهل أن يخصص اللفظ العام اللفظ الخاص اللفظ العام، لأن عندنا لو علمنا يقينا أن اللفظ العام هو المتأخر واللفظ الخاص هو المتقدم، فالمتقدم وإن كان متقدم يعني الأصل ينسخ، لكن لأنه خاص إيش؟ خصصنا اللفظ العام المتأخر. هذا لو علمنا يقينا، طب إذا جهلنا في باب أولى، صح ولا لا؟ واضح الصورة؟ يعني الصورة إذا أنت مذهبك اللفظ العام اللفظ الخاص قلته اليوم، ثم في الغد قلت اللفظ العام، يعني من المتأخر ومن المتقدم؟ متأخر العام، فالأصل أن ينسخ، صح ولا لا؟ لكن طالما أن العملية بين خاص وعام، فعند الحنابلة إيش يفعلون؟ يخصصون اللفظ العام باللفظ المتقدم وإن كان خاصا، أليس كذلك؟ فما بالك لو كان اللفظين لم يعلم متقدمهم من متأخرهم، ماذا يفعلون؟ هم إذا علموا يقينا أن العام هو المتأخر لا ينسخون، لا ينسخون وإنما يخصصون به اللفظ الخاص المتقدم، فمن باب أولى إذا لم يعلموا أكيد يقينا صح ولا لا. نعم. واحتمال التخصيص بتقدمه. أيوة، يعني لماذا يتساقطان عند التعارض؟ لأنه يحتمل أن إيش؟ أن يكون متقدم. طيب. وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة. وهذه مسألة الثانية من مسائل النص الخاص، النص الخاص إذا كان كتابا أو كان سنة. قال بعض الحنفية الكتاب لا يخص، لا يخصص السنة. السنة إذا كانت السنة عامة والكتاب خاص فالكتاب لا يقضي على السنة. نعم. وخرجه ابن حامد، أي من الحنابلة الحسن بن حامد، رواية لنا، رواية لنا. تعالى التخريج. طبعا لماذا قالوا بهذه؟ قال الله سبحانه وتعالى قال تبيانا لكل شيء، وصف القرآن بأنه إيش؟ تبيانا لكل شيء. فإذا فكيف إذا كان القرآن تبيانا قال الله سبحانه وتعالى للنبيه لتبين لهم ما نزل إليهم، لتبين لهم ما نزل إليهم، فأنت كسنة تبين القرآن. فإذا كان القرآن عام أنت تخصص، فإذا القرآن خصص السنة قلبت الآية، صار القرآن هو الذي يبين السنة. لكن من قال أنه يجوز أن يبين القرآن السنة استدل بالآية الأخرى اللي هي إيش؟ تبيانا لكل شيء، أن القرآن أنزل تبيانا لكل شيء، فكل واحد استدل بآية. لكن السؤال، هل هذا تعارض؟ ها؟ يمكن الإجابة عليه. فإذا وليس تعارض، لأن أنت ستقول لي الآن كل واحد استدل بآية، فإذا هذا تعارض. أقول لك يكون تعارضا لو كان في مسألة واحدة معينة يكون تعارض، لكن هذه المسألة خصصنا بها، خصصنا القرآن بالسنة، وهذه المسألة خصصنا السنة بالقرآن، هذه لها دليلها من القرآن وهذه لها دليلها من القرآن، لا من القرآن أيضا، لأنه تبيانا لكل شيء، وبنفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام يبين ما أجمل من القرآن أو ما كان عاما في القرآن فيخصصه. واضحة؟ فإذا التعارض يكون إذا كان في مسألة واحدة، أما في مسائل متعددة لا تعارض بينها. طالما أنه انتهينا عند نقطة معينة وهي النص الخاص، يبقى عندنا من المخصصات المفهوم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره وقول الصحابي والقياس الثابت بالنص، وهذا سنكمله إن شاء الله في الأسبوع القادم. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.